قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ثم يفيض إلى مكة ويطوف طواف الإفاضة ويقال له طواف الزيارة ويعين كونه طواف الإفاضة بالنية وجوبا، وهو ركن لا يتم حجه إلا به. ظاهر كلام المسلم هو الشيخ منصور رحمه الله أنه لو كان قارنا مفردا ولم يطف بالقدوم فإنه لا يحتاج أن يطوف بالقدوم كما يطوف بالإفاضة، لأنه يسقط عنه طواف القدوم. مثل تحية المسجد تسقط لمن جاء والصلاة قد أقيمت، فإنه يدخل بالفريضة ولا يصلي تحية المسجد، فكذلك طواف القدوم لأن طواف القدوم يسقط. والشارح أشار إلى هذا القول كذا المتمتع كما سيذكره الآن، قالوا إذا لم يكن طابع أيضا للقدوم فإنه يطوف بالقدوم ثم يطوف طواف الإفاضة، هكذا يقول. وهذا هو المذهب، وهو على خلاف مذهب جمهور العلماء، فإن جمهور العلماء على أنه ليس هناك طواف قدوم بعد التعريف. ولذلك قال الإمام ابن قدامة رحمه الله في بيان ضعف هذا القول، قال لا أعلم أحدا وافق أبا عبد الله على ذلك، لأن هذا نص عن الإمام أحمد بن حنبل. لكن قال صاحب المغني لا أعلم أحدا وافق أبا عبد الله على ذلك. نعم. فمن دخل المسجد وأقيمت الصلاة فإنه يكتفي بها عن تحية المسجد، واختاره الموفق والشيخ تقي الدين وابن رجب. نعم، اختار الموفق اللي هو شيخ الإسلام رحمه الله، سيار الموفق ابن قدامة، الشيخ تقي الدين اللي هو شيخ الإسلام ابن تيمية، وقال اختاره الإمام ابن القيم رحمه الله، واختاره الإمام ابن رجب. كل هؤلاء من أئمة المذهب ومن محقق المذهب يختاروا أنه لا طواف قدوم بعد التعريف، فهذا القول عند المذهب قول فيه ضعف. نعم. ونص الإمام واختاره الأكثر أن القارن والمفرد إن لم يكونا دخلا قبل. وليس الشيخ ترك هذه المسألة ما سرى إليها لكان ضعيفا. إن لم يكونا دخلا قبل يطوفان للقدوم برمل واطباع ثم للإفاضة، وأن المتمتع يطوف للقدوم بلا رمل ولا اطباع ثم للإفاضة. هذا القول قول ضعيف، ولذلك قال شيخ الإسلام ولا يستحب للقارن ولا للمفرد ولا للمتمتع أن يطوف طواف قدوم بعد التعريف، وكذا قاله الإمام القيم رحمه الله في زاد المعاد، وكذا قاله ابن قدامة قبلهما، وقال لا أعلم أحد وافق أبا عبد الله يعني الإمام أحمد على ما ذهب إليه، إن طواف القدوم لا يكون بعد التعريف وهو سنة يسقط إذا لم ينتهي في محله ومحله قبل الحكم. هذا مذهب جمهور العلماء. نعم. وأول وقته أي وقت طواف الإفاضة من نصف ليل النحر لمن وقف قبل ذلك بعرفات. طواف الإفاضة يبدأ من نصف الليل إلى العيد، هذا كما ذكرنا وتقدم معنا أن تحديده بنصف الليل ليس عليه دليل صحيح صريح، لا إنما الذي يسنه الدليل ويدل عليه الدليل من السنة أن ذلك بعد غيبوبة القمر، أن ذلك بعد غيبوبة القمر سواء كان الرمي أو سواء كان طواف الإفاضة. ولذلك يجوز للحاج إذا أصاب من مزدلفة أن يأتي إلى الحرم مباشرة ويطوف طواف الإفاضة ثم يذهب إلى منى ويرمي ويحلق رأسه، يحلق له ذلك. وقد يحتاج الإنسان ذلك أحيانا إما بسبب الزحام الشديد أو أحيانا يكون معه نساء ويخشى عليهن أن تأتيهن العادة، فيتسبب ذلك إلى بقائه أيام كثيرة من أجل أن يطهرن فيطوفن. وكونه يتأجل طواف الإفاضة ويقدمه وعن لهذا فإن هذا من التيسير والتسهيل. والدليل عليه أن النبي عليه الصلاة والسلام ما سئل يوم النحر عن شيء قدم ولا أخر إلا قال يفعل ولا حرج، وأعماله يوم النحر هي الرمي والحلق والنحر والطواف والسعي، فإذا قدم شيئا على شيء فإنه لا بأس، إلا السعي فإنه لا يصح تقديمه على الطواف، فإن السعي لا يصح إلا بعد طواف نسك إن كان مسلما. لمن وقف قبل ذلك بعرفات وإلا فبعد الوقوف، وسن فعله. ما يقول نصف الليل لما لم يقف كان بيدي بعد نصف الليل يقول بطف يأخذ العرفة، ولذلك هناك قول ضعيف يقول يجوز لأهل مكة أن يطوفوا وأن يسعوا ويسمع سعي الحج ويكون هذا الطواف طواف مسنون ثم يخرج إلى عرفة. قال به أظن بعض الشافعي ولكن هذا قول ضعيف ضعفه صاحب المغري وبين أنه على خلاف ذهب كل العلماء لأمور. قال أول أنه لم ينقل، والقسم الإشارة إليها أن بعض أهل مكة يفعلون. سينبغي الإنسان يتنبه إلى هذا، إلى خطأ هذا القول وإلى خطأ هذا الفعل. فهذا لا يصح لأمرين: أول أنه لم ينقل كما قالهم الإمام القدامى رحمه الله، قال هذا لم ينقل. الأمر الثاني أن عندهم عند جمهور العلماء أن السعي لا يصح إلا بعد طواف نسك، وهذا الطواف ليس طواف نسك لأن همك ليس أي طواف قدوم، فلا يصح السعي. فلنتنبه لمثل هذا. نعم، لأن كثيرا من أهل مكة يخالفون ويقعون في هذا طلبا للتخفيف واليسر. والسنة فعله في يومه وليله، تأخيره أي الطواف عن أيام منى لأن آخر وقته غير محدود. يعني أن يطوف طواف الإفاضة في يوم النحر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام طاف يوم النحر، طاف عليه الصلاة والسلام قبل الظهر، فإنه وصل إلى منى ضحى في أول الضحى عليه الصلاة والسلام، ثم رمى، ثم نحر هديه عليه الصلاة والسلام، ثم حلق رأسه، ثم نزل إلى البيت وطاف وسعى، وكل ذلك وقع قبل صلاة الظهر عليه الصلاة والسلام، فدل على أن ذلك أخر. ولو أخره إلى بعد الظهر أو بعد العصر أو أخره إلى الليل أو أخره إلى الغد أو بعد الغد فإنه لا بأس بذلك، لا بأس بذلك. الإنسان عليه أن يفعل الأرفق والأسهل عليه والأقرب إلى خشوعه في أداء عبادته، ولا يشق على نفسه. وهذا من يسر هذه الشريعة بسهولة الحمد، أن الله لم يشق علينا بمثل هذه الأحكام. فوقتها موسع وليس بمضيق. لأن آخر وقته غير محدود كالسعي. نعم، قال آخر وقته غير محدود، وهذه مسألة خلافية. وعند الحنابلة والشافعية أنه ليس لطواف السيارة وسعي الحج وقت، بل عام كله وقت له عنده، فلو لم يكن طواف الإفاضة ويسهم إلا بعد عشر لصح. لكن من المعلوم أنه يبقى عليه بعض محظورات الإحرام، وهي النساء وما يتعلق بهن يبقى، هذه محظورة. فهذا مذهب الحنابلة ومذهب الشافعية. ومذهب الحنابلة الحنفية رحمهم الله أنه لا يصح تأخيره عن أيام التشريق. قالوا بنهاية أيام التشريق تنتهي أعمال الحج ولا يبقى من أعمال الحج، وهذا من أهم أعمال الحج وهو ركن من أركانها ومن أعظم أركانها، فلا يجوز تأخيره عن أيام التشريق. وهذا قول وجيه وله حفظ قوي من النظر. ومذهب المذاهب المالكية رحمهم الله أنه يجوز تأخيره إلى آخر شهر الحجة، ولا يجوز تأخيره بعد شهر الحجة، ومن أخره عن شهر الحجة فعليه دم. وذلك عن أشهر الحج عندهم تمتد إلى نهاية شهر الحجة. بناء على هذا إن عندهم أن أشهر الحج تمتد إلى نهاية شهر الحج وليس إلى عشر الحج، هذا عند المالكية. فلذلك قالوا إن وقته يمتد إلى نهاية شهر الحج، ومن أخره عن شهر الحج فعليه دام، لأنه أخره عن وقته المحدد. وربما يكون أيضا هذا هو مقتضى مذهب الحنفية، أن من أخره عن أيام التشريق فعليه دام. واختار مذهب الحنفية العلامة الشيخ عبد الرحمن بن السعدي رحمه الله ورجح هذا. ولا شك أن مذهب الحنفية لما يظهر هو أقواها وهو أرجحها من حيث النظر، ولكن على كل الأولى والأحرى للإنسان أن يأخذ بهذا المذهب. أقل أحوال ذلك، أقل الأحوال أنه أحوط لدينه، وإن لم يتيسر له ذلك فلا ينبغي له أن يؤخره عن شهر ذي الحجة. والله أعلم. ثم يسعى متمتع بين الصفا والمروة لحجه لأن سعيه الأول كان لعمرته. لكن قد يقال يعني ما يدل على أنه ليس بمحدد، ويدل على أنه ليس خاصا بأيام التشريق، أن الذي قال في صفية حبسة ماهي ومعنى هذا أنه حبست لخرجت أيام التشريق، ها؟ لخرجت أيام التشريق ولم تطل. لكن قد يقال هذا لصاحب العذر، قد يجاب عنه أن هذا صاحب العذر، ولأن الحنابلة والشافعية يقولون أنه لم يرد له تحديد من الشهر، ما يبقى على الإطلاق.

ويشرب من ماء زمزم لما أحب ويتضلع منه. يقول ولا ذلك يستحب له أن يشرب من ماء زمزم لما أحب، يعني يشربه بالنية التي يريدها، إن أراد أن يشفى من مرض فيشربه بهذه النية، إن نوى بشربه التقوي على العبادة والطاعة نوى ذلك، إن نوى به التقوي على طلب العلم والحفظ ونحو ذلك ينوي به ذلك. وكان بعض السلف يشربه عن ظمأ يوم القيامة بهذه النية، قالوا لعموم قوله عليه الصلاة والسلام ماء زمزم لما شرب له. ويتضلع منه ويتضلع يعني يكثر من شربه، يكثر من شربه، التضلع هو الإكثار من شربه، لأن الإكثار من شربه دليل على الإيمان، فقد روي في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام عند ابن ماجه والدارقطني والحاكم أنه عليه الصلاة والسلام قال آية ما بيننا وبين المنافقين أنهم لا يتضلعون من زمزم، يعني لا يرتوون منه لأنهم لا يشربون عن عبادة وعن طاعة. أما المؤمن يعلم فضيلة زمزم ويعلم أثره وفضله فيكثر منه. ويرش على بدنه وثوبه، يرش على بدنه وثوبه، يستحب له ذلك. لأنه ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه عليه الصلاة والسلام لما قال ذهب إلى زمزم وكان العباس هو الذي يتولى السقاية، وقال عليه الصلاة والسلام لولا أن يغلبكم الناس لنزعت معكم، يعني لنزع كم من دلو حتى يسقي الناس عليه الصلاة والسلام، لكن يخشى أن الناس تقتدون بالنبي عليه الصلاة والسلام فيزاحمون أصحاب السقاية، أصحاب السقاية وهم آل عبد المطلب. فلذلك عليه الصلاة والسلام ناوله العباس دلوا وشرب عليه الصلاة والسلام وهو قائم بسبب شدة الزحام، وروي أنه رش على بدنه عليه الصلاة والسلام بعدما شرب. ويرش على بدنه وثوبه ويستقبل القبلة ويتنفس ثلاثة. نعم، يستحب له إذا أراد أن يشرب أن يستقبل القبلة وأن يتنفس ثلاثة وأن يقول بسم الله ثم يأتي بالدعاء. هذا مروي عن ابن عباس رواه الدارقطني وابن ماجه والحاكم أنه قال رضي الله عنه لأحد التابعين إذا شربت من زمزم فاستقبل القبلة وسم الله وتنفس ثلاثا وتضلع من زمزم، فإذا فرغت من ذلك فقل اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا وريا وشبعا وشفاء من كل داء، اللهم اغسل به قلبي، اللهم اغسل به قلبي واملأه من خشيتك وحكمتك. فيسن الإنسان أن يحفظ هذا الدعاء وأن يدعو به كلما شرب من ماء زمزم. وأما التنفس ثلاثا هذا ليس خاصا بماء زمزم، بل ينبغي للإنسان دائما إذا شرب الماء أن يتنفس ثلاثا، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أرشد إلى ذلك، وهذه من الآداب التي أرشد إليها النبي عليه الصلاة والسلام، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن ذلك أهنأ وأمرا، إذا تنفس ثلاثا إن ذلك أهنأ وأمرا. ويقول بسم الله اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا وريا وشبعا وشبعا، يقول يجوز التحريف وشفاء من كل داء واغسل به قلبي واملأه من خشيتك زاد بعضهم وحكمتك، لحديث جابر ماء زمزم لما شرب له رواه ابن ماجه. نعم، وفي الحديث الآخر زمزم طعام وطوع من وشفاء وسخ، لو اكتفى الإنسان به أغناه عن الطعام والشراب، لكن لو اكتفى بنية صالحة ونوة في وثقة بالله فإنه يغنيها عن الأكل وعن الشرب. وقد حصل هذا لأبي ذر، فإن أبي ذر رضي الله عنه لما جاء إلى مكة إلى النبي عليه الصلاة والسلام ولم يكن يعرف أحد من أهل مكة، جلس في البيت أياما عليه الصلاة رضي الله عنه ولم يكن له طعام ولا شراب إلا من زمزم، يقول حتى انه بدن رضي الله عنه كما ثبت في البخاري، حتى انه سمع رضي الله عنه ولم يشرب اياما لم يكن ياكل ويشرب الا من ماء زمزم. وهذا الدعاء شامل لخيري الدنيا والاخره. فصل. ثم يرجع من مكه بعد

فيها بسبع حطيات متعاقبات يفعل كما تقدم يفعل كما تقدم في جبهة العقبة. لا يشترط الموالاة في الرمي، لا يشترط الموالاة في الرمي. ويجعلها أي الجمرة عن يساره ويتأخر قليلا بحيث لا يطيل. يتأخر قليلا بحيث النظر بل يتقدم. ثابت الصحيحين أنه يتقدم. صحيح يسألها عن يساره لكن يتقدم ويتأخر قليلا بحيث لا يصيبه الحصى ويدعو طويلا رافعا يديه ثم يأتي الجمرة. جاء في سنة رفع النبي عليه الصلاة